طعن اختشاش راسي وانت قام وزونه خير قيفان القصيد ولا حمام ضرابة دوك يا الهاجس على المعنى ورد الحنا وضروب بسيف المعاند من غفل يضرب لك يا بن واعلان مني كلمة منسوبة ظفر بشنابه الطنفت وشاش راسي وانت قام وزونه خير قيفان القصيد ولا حمام ضرابه خير قيفان القصيد ولا حمام ضرابه توكي الهجس على المعنى ورد الحانه واضرب بسيف المعاند من غفل يضربه يا حفيد مطيري مطير الكرم يطرونه يا ناس البذل يا خالد يا خير اللابه الفخر من ابده وكل فخر يعطونه ناركم من ظفر بشنابه الطنفت وشاش راسي وانت قام وزونه خير قيفان القصيد ولا حمام ضرابه خير قيفان.